تفسير الآية 47 من سورة الزمر، يقول تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ومن شدة وفظاعة العذاب وتنوعه في نار جهنم يوم القيامة للذين ظلموا، لو فرض وكانوا يمتلكون وقتها ضعف ما في الأرض من كل أملاكها لقاموا بالتضحية به كله وتقديمه في مقابل أن يفتدوا ذواتهم، أي ينجوها من هذا العذاب الشديد السيء. فالعذاب في ذاته سيئا، فكيف الحال إذا كان سوء العذاب، والذي يعني شدته وهوله وتعدده واستمراره، وبالقطع ليس هناك حينها أي فداء أو تعويض. وفي هذا تمام اليأس من أي أمل في أي نجاة لمزيد من الحسرة والندامة لهم. والذين ظلموا هم الذين أتعسوا أنفسهم ومن حولهم بصورة ما من صور الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. وذلك هو العذاب الختامي النهائي، والذي يكون على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، بعدما ذاقوا في دنياهم بسبب أفعالهم درجة ما من درجات عذاب تمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة. قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي وحينها ظهر لهم منه تعالى غير ما كانوا يتوقعون ويتصورون ويحسبون حسابه، أي فاق كل تخيل يمكن أن يخطر بفكرهم، وذلك بسبب ما وجدوا حقيقيا من فظاعة عذابهم وأشكاله المختلفة، والذي كانوا في دنياهم يكذبون ويستهزئون به.